الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في قول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. قال رحمه الله: قوله فإنه الصراط المستقيم، أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله تعالى ولا إلى جنته سواه. والصراط في اللغة الطريق الواضح. قال الشاعر: أمير المؤمنين على صراط إلى عوج الموارد مستقيم. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن يميل ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والمراد بالصراط قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل طريق السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: فإنه الصراط المستقيم، يعني هذا الذي سلكه أهل السنة والجماعة، والذي ليس لأحد أن يعدل عنه أو أن يميل عنه، هو الصراط المستقيم. قال: فإنه الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضحة التي البينة، التي لا اعوجاج فيها ولا انحراف. قال: فإنه الصراط المستقيم. قال الشارح: أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، الموصل إلى السعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة. قال: وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. ليس هناك طريق يوصل إلى الله ويوصل إلى الجنة إلا هذا الصراط، الصراط المستقيم الذي نصبه الله جل وعلا لعباده في الدنيا. فمن سلك هذا الصراط وكان من أهله أوصله هذا الصراط إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. قال: والصراط في اللغة الطريق الواضح. الصراط في اللغة الطريق الواضح، ولو أضيف إليه الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا اعوجاج فيه. وهذا معناه في اللغة أن الصراط الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، لا انحراف ولا ميل. وجاء بشاهد على ذلك، قال الشاعر، وهو البيت لجرير يمدح هشام بن عبد الملك، قال: أمير المؤمنين، يقصد هشام، على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. إذا عوج الموارد، الموارد الطرق، إذا عوجت الطرق هو طريقه واحد، طريقه طريق مستقيم. قال: والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحد الصراط وعدد السبل، وذلك أن الصراط الموصل إلى الله واحد، طريق الموصل إلى الله جل وعلا طريق واحد. قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل جمع السبل لأنها كثيرة، كثيرة السبل أي الطرق المنحرفة عن صراط الله المستقيم. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا المثال الذي ضربه عليه الصلاة والسلام بالرسم، رسم بيده عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما على الأرض، ثم جعل على جنبتي هذا الخط خطوط يمينه وشماله، خطوط كثيرة. وهذا فيه سبحان الله أن السائر على صراط الله المستقيم ستمر عليه في الطريق سبل، إن دخل في شيء منها انحرف عن الصراط، والمطلوب منه أن يثبت. ثبتنا الله وإياكم أجمعين، مطلوب منه أن يثبت، ما يدخل في شيء من هذه السبل التي على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. وجاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، فواعظ الله في قلب كل مسلم. فعلى جنبتي الصراط أبواب، وفي هذا الحديث قال سبل، على كل سبيل شيطان. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على مجاهدة نفسه على الثبات على صراط الله المستقيم، ولا يدخل في شيء من هذه السبل، لا يدخل في شيء من هذه السبل. ومفارقة الصراط أول ما يكون حتى البدعة، أول ما تكون شبر ثم تكون ذراع ثم تمتد إلى ما شاء الله. فيحذر المسلم، يحذر المسلم ويصون نفسه عن هذه السبل، ويحذر منها أشد الحذر. قال والمراد بالصراط قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل طريق السنة والجماعة، في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وكلها حق، هو الإسلام وهو القرآن وهو السنة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا يعني ضابط ذكره ابن القيم في التعريف بالصراط، وهو نافع ودقيق جدا. قال كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، يعني نصب للعباد صراطان، صراط في الدنيا وهو معنوي، وصراط في الآخرة وهو حسي. الصراط المعنوي الذي نصب للناس في الدنيا هو الإسلام، هو دين الله، هو سبيل الله الذي دعا عباده أجمعين لسلوكه وبعث به أنبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. والصراط الذي نصبه يوم القيامة صراط حسي يجعل على متن جهنم، ثم يؤمر الناس يوم القيامة بالمرور على ذلك الصراط. في الدنيا هم مأمورون بالسير على صراط الله المستقيم، وفي الآخرة يؤمر الناس بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. كيف حالهم في ذاك المرور؟ كيف حالهم في ذاك المرور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم؟ هو كحالهم في السير على الصراط في الدنيا، هو كحالهم تماما، مثل ما قال الشارح حذو القدة بالقدة. فكما أنهم متفاوتون في السير على هذا الصراط في الدنيا، أيضا يتفاوتون في السير على المتن، على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: منهم من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل كركاب الإبل، منهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. هذا التفاوت عائد إلى ماذا؟ إلى التفاوت الذي كانوا عليه في الدنيا في السير على هذا الصراط. قال: ومنهم من يكردس في النار. فحالهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة هو كحالهم في سيرهم على الصراط في الدنيا. قال: فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، أي في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وإن شئت قل على قدر سيرهم على الصراط الذي في الدنيا، على قدر سيرهم على الصراط الذي في الدنيا. فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصب الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة حذو القدة بالقدة جزاء وفاقا. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: أفرد الصراط لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. ولا يناقض هذا قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. نعم، يعني أفرد الصراط في الآية، قالوا أن هذا صراطي، أفرده وعدد السبل، قال: ولا تتبعوا السبل. والحكمة في ذلك أن الصراط واحد والسبل كثيرة، ولهذا لو لاحظنا في حديث مسعود النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا واحدا مستقيما، أن الصراط واحد، وخط على جنبتيه ماذا؟ خطوط كثيرة عن يمينه وشماله، فالسبل كثيرة أما الصراط واحد، ولهذا أفرد الصراط في الآية، قال: وأن هذا صراطي، وعددت السبل ذكرت بالجمع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة ومتشعبة ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. قال ولا يناقض هذا قوله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومثلها الآية التي ختمت بها سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ذكرها بالجمع. هذا لا يشكل على التوحيد للصراط وأن هذا صراطي مستقيم، لأن السبل باعتبار الأعمال، باعتبار تعدد الأعمال التي هي من السير على هذا الصراط. قال ولا يناقض هذا قوله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فإن تلك هي طرق مرضاتي التي يجمعها السبيل الواحد. فلما تنظر إلى طرق مرضاته، هناك الصلاة، هناك الصيام، وهناك القرآن، وهناك الذكر، وهناك الدعاء، سبل، لكنها كلها مصبها واحد في صراط الله المستقيم، ليست سبلا متفرقة منحرفة عنه، بل هي فيه سبل فيه في الصراط المستقيم. فذكرها بالجمع باعتبار هذا المعنى، وذكره بالإفراد صراطي لأنه واحد، طريق الله واحد وهو الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله قوله صراط بدل الصراط الأول، قوله يعني ابن تيمية، قوله هذا الآن الشارح يقول قوله، قال رحمه الله قوله صراط بدل من الصراط الأول. لا تسكن يا شيخ خالد، حركها. أنا بنيت على الصراط، اهدنا الصراط الأول. لا بغيت تحركها الحين. قال رحمه الله قوله صراط بدل من الصراط الأول أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون الإحسان، وبالضم المسرة، وبالفتح المتعة من العيش اللين. نعم، يعني قوله فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، قال لك بدل، والبدل مثل المبدل، فالمبدل مرفوع والبدل مرفوع، صراط الذين أنعم الله عليهم بدل من الصراط الأول. الصراط الأول في قول ابن تيمية فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. قال أي طريق المنعم عليهم، أي طريق المنعم عليهم. قال الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية مفسرة لآية الفاتحة، لأن لو قيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ الجواب في هذه الآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال رحمه الله قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله تعالى أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف لهم الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمته، فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. انتهى ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم، قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، هذه النعمة المطلقة التامة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لأهل الحق والهدى، وهي النعمة المتصلة، قال بسعادة الدنيا والآخرة، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، يعني في الدعاء الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، كما قال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم أضاف إليهم، أتممت لكم دينكم، فأضافه إليهم لأنهم المختصون به، لأنهم أهله، لأنهم الذين استمسكوا به، لأنهم حافظوا عليه، فأضافه إليهم. قال: فأضاف إليهم الدين في قوله دينكم، إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. أما مطلق النعمة، في فرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة، مثل الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. النعمة المطلقة عموم النعم، قال: وأما مطلق النعمة، مطلق النعمة عموم النعم. قال: فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمته، مثل ما قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمن والكفار، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك، يعني الدنيوي محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيضا مثل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا للذين آمنوا أيضا الكفار، لكن في الآخرة خالصة للمؤمنين. قال: فكل الخلق في نعمته، فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر، تكون للمؤمن والكافر. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه في مسائل التوحيد: وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. انتهى كلامه. نعم، يعني يقول: وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم، وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق، تنبيه على الرفيق، يعني الرفيق مهم في الطريق. ولما يسلك المرء صراط الله المستقيم، من هم رفقاؤه؟ ينظر إلى شرف الرفقة وشرف الصحبة الذين هم على هذا الصراط سالكون له، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الرفقة. ولهذا قال الله: وحسن أولئك رفيقا. قال فيه التنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد. يعني لو كان إنسان مثلا في بلده وحده مثلا على السنة والبلد كله على بدع استوحش، لكن إذا ذكر من هم أهل هذا الطريق زالت الوحشة. قال ليزول عن السالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون والصالحون. قال بعض السلف وهو الفضيل بن عياض: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. كثير من الناس يغتر بالكثرة، تغره الكثرة يغتر بها، فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين ولا يستوحش من قلة السالكين. قال وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ما معنى صدق عليهم إبليس ظنه؟ في سورة الأعراف، نعم، قال: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال هنا في هذه الآية: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني أكثر الناس ما خيبوا إبليس في ظنه، ظن فيهم هذا الظن وما خيبوه، ما خيبوه في ظنه، خابوا وخسروا، ما خيبوا إبليس. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، فما خيبوه في ظنه. ولهذا قال في الآية: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أن أكثرهم يتبعونه، فالله يقول: فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني الأكثر اتبعوه، هو هذا الذي كان يظن. إذا من سلك طريق الضلال، طريق الضياع، ماذا فعل؟ لم يخيب إبليس في ظنه، لم يخيب إبليس. وهذه هي الخيبة، وهذا هو الخسران والعياذ بالله. قال وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه في مسائل التوحيد، وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. انتهى. نعم، هذا ذكره الشيخ في باب من حقق التوحيد، عندما ذكر حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورأيت النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي وليس معه أحد. يعني يأتي يوم القيامة النبي معه واحد فقط اتبعه، ويأتي نبي وما اتبعه إلا اثنان، ويأتي نبي وما اتبعه إلا رهط قليل، ويأتي نبي ما اتبعه ولا واحد. لو كان المقياس بالكثرة كيف يكون لهم؟ ليس المقياس بالكثرة، ولا يغتر بالكثرة. يأتي النبي يوم القيامة ما اتبعه إلا واحد، أو الحق هو معه ومع هذا الذي اتبعه، والباقيين في ضلال وضياع. وأخذ منه الشيخ رحمه الله، قال في عمق السلف: وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذا يستفاد من مثل هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي شرعه ونصبه فقوله: وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، أفاده ابن القيم رحمه الله. نعم، يعني يقول الصراط تارة يضاف إلى الله، صراطي يضيفه إلى نفسه، وجل وعلا يضيفه لنفسه لأنه هو الذي شرعه، هو الذي نصبه، هو الذي دعا عباده إلى سلوكه. وتارة يضاف إلى العباد، تارة يضاف إلى العباد. الصراط في القرآن جاء في آيات كثيرة جدا، في آيات كثيرة جدا، آية واحدة فقط من هذه الآيات أضيف فيها الصراط إلى العباد، من تحضره هذه الآية، يعني ذكر الصراط كثير في القرآن، لكن في آية واحدة فقط في القرآن أضيف الصراط إلى أحسنت، هي أمامنا الآية، أمامنا الآية مباشرة تقرأ بعده في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم، أضاف الصراط إليهم، لماذا أضاف إليهم؟ لأنهم هم الذين سلكوا، هم الذين سلكوا، هم الذين اتبعوا، فيضاف الصراط إلى الله لأنه هو الذي شرعه، ويضاف إلى ماذا؟ إلى المؤمنين لأنهم سلكوا. وهذا أيضا يدفع إشكال أحيانا يورد بعضهم لما يقال عقيدة الطحاوي، عقيدة الطحاوي، عقيدة ابن تيمية الواسطية، عقيدة الإمام أحمد، يقول لي لماذا تضاف إليه؟ لأنه الذي جمع هذا المضمون وآمن به واعتقده، فبهذا الاعتبار تضاف إليه، مثل إضافة الصراط إلى المؤمنين، الصراط يضاف إلى المؤمنين لأنهم أحبوه واتبعوه وسلكوا، فأضيف إليهم بهذا الاعتبار. فلما تضاف العقيدة إلى المؤمن باعتبار أنه ماذا؟ أحبها ودعا إليها وسلكها، أما هي العقيدة لله والدين لله، لكن تضاف إليه بهذا الاعتبار، تضاف إليه إلى المؤمن أو إلى المؤمنين بهذا الاعتبار، مثل ما في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم لأنهم سلكوا وكانوا من أهله. قال وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه. نعم. قال رحمه الله وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وألا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية، نعم، يعني يقول وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوك هذا الصراط، بسبب سلوك هذا الصراط، وهذا اقرأه في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط. قال وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، توحيد هذا الصراط، اهدنا الصراط، إذن يوحد الصراط، يسلك هو، لا يسلك إلا هو، يوحد بالسلوك، لا وألا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها، فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر، فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. نعم، يعني هذا البيت وهو من النونية لابن القيم، بيت عظيم جدا، بيت عظيم وحوى خيرا عظيما ومعاني قوية جدا، يقول فلي واحد كن واحدا في واحد، شطر بيت، هذا شطر الآن، شطر بيت، قال فلي واحد كن واحدا في واحد، شطر بيت جمع فيه أنواع التوحيد: توحيد المطلوب، وتوحيد الطلب، وتوحيد الطريق. جمعها في شطر بيت، قوع له الكلام رحمه الله، ولي له الكلام. فلواحد كن واحدا في واحدي، يفسر قوله في واحدي بقوله أعني سبيل الحق والإيمان. هنا ذكر رحمه الله ثلاث أنواع للتوحيد. الأول في قوله فلواحد، الله جل وعلا واحد الله، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فلواحد أي لله، فلواحد. فقوله فلواحد هذا توحيد المطلوب، توحيد المقصود، توحيد المراد المعبود الذي هو الله بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة. فالمقصود واحد، لواحد المقصود يكون واحد هو الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا فلواحد، هذا التوحيد، توحيد المعبود المقصود المراد بالعمل. كن واحدا، هذا توحيد الطلب. كن واحدا يعني اجمع همتك وعزيمتك على مقصد واحد، إرادة واحدة، لا يكون قلبك مشتت. لأن القلب إذا ما جمع على الطاعة تفرق في الدروب، دروب الهلكة، فيحتاج إلى أن يجمع. وهذا الجمع للقلب هو صدق القلب، صدق القلب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في شروط لا إله إلا الله ذكروا الإخلاص، وذكروا ماذا؟ الصدق. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. نعم، الإخلاص توحيد المراد، الله وحده يفرد بالعبادة، والصدق توحيد الإرادة، يجتمع القلب على مقصود واحد وهو الطاعة، طاعة الله، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. في واحد أي سبيل واحد، الطريق المستقيم، يعني سبيل الحق والإيمان. انظر الكلام الذي نقله الشارح من مدارج السالكين، هو مثل الشرح لهذا البيت، هو مثل الشرح لهذا البيت. فلواحد كن واحدا في واحد، شرحه في هذا الكلام الآتي منقولا من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، وهو كلام والله عظيم نفيس. هذا المنقول من مدارج السالكين يعني كلام عظيم جدا. يقول: الهدى التام، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية التامة، يتضمن توحيد المطلوب، وتوحيد الطلب، وتوحيد الطريق الموصلة. الهدى التام يتضمن ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد المطلوب، وتوحيد الطلب، وتوحيد الطريق الموصلة إليه. جمعها هذه الثلاثة في قوله فلواحد كن واحدا في واحده. توحيد المطلوب فلواحد، توحيد الطلب كن واحدا، توحيد الطريق في واحده. هذه هي الثلاثة. ما معنى توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق؟ توحيد المطلوب أي المقصود بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يقصد بالعمل إلا الله. وتوحيد الطلب أي إرادة الإنسان، إرادته يجمعها على مراد واحد، مقصود واحد، وهو انبعاث همته عزيمته للقيام بما يرضي الله، يجمع قلبه على هذا. وهذا أمارة الصدق مع الله، اجتماع القلب على الطاعة، هذا أمارة الصدق. وإخلاص العمل لله عز وجل، إرادة الله وحده بالعمل، هذا أمارة الإخلاص. قال: توحيد المطلوب، وتوحيد الطلب، وتوحيد الطريق الموصلة. قال: والانقطاع وتخلف الوصول، الانقطاع يعني في الطريق، وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. شركة في هذه الأمور أو في بعضها، يعني يخرج من التوحيد إلى الشركة. فالشركة في المطلوب تنافي ماذا؟ التوحيد والإخلاص. الشركة في المطلوب الذي هو الله المقصود بالعمل تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر الذي هو لزوم الصراط. فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل في توحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. هذا كلام عظيم جدا. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة، يضع فخوخه في هذه الطرق الثلاثة، في الإخلاص حتى يوقع الإنسان في الرياء، وفي توحيد الطلب حتى يوقع الإنسان في المعصية، يفرق قلبه يشتت قلبه حتى يقع في المعصية، يقع في البطالة، وتوحيد الطريق الموصل حتى يوقع في البدعة. إذا حصل من العبد هذه الأنواع الثلاثة، توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق، يسلم بها من الشرك والبدعة والمعصية. وهذه الثلاث يسميها ابن القيم في كتبه المعوقات والعوائق، عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية. أما عائق الشرك فالسلامة منه بتجريد التوحيد لله، وأما عائق البدعة فالسلامة منه بتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما عائق المعصية بمجاهدة النفس على لزوم الصراط المستقيم والبعد عن المعاصي والذنوب والتوبة، المبادرة للتوبة إذا ما وقع العبد في شيء منها. نعم. قال رحمه الله: قوله من النبيين أي الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته، قد تقدم الكلام على الأنبياء. قوله والصديقين أي الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، فالصديق المبالغ في الصدق كما في الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو المبالغ في التصديق كما سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص، مع كمال الإخلاص للمرسل، مع كمال الإخلاص للمرسل. مكتوب عندك إيش؟ مع كمال الإخلاص للرسل. للرسل وعندكم يقول إيش؟ أيوة الأصل أنا معي، هذا أصل الموجود فيها المرسل. لا موجود في هذا أصل اللي معي، أصل أنا طبعة قديمة وما في مخطوط، الاعتماد كله على المطبوع، ومكتوبة عندي واضحة للمرسل. فأنت عندك خطأ واللي عندك خطأ، لأن عندك أنت كتب الرسل واللي عندك يقول أنها الأصل كذا، كل خطأ. الأصل هذا هو مع كمال الإخلاص للمرسل، والإخلاص لا يكون إلا لله، المرسل هو الله، المرسل هو الله سبحانه وتعالى. قال والصديقين، قوله والصديقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، صدقوا أقوالهم بأفعالهم، لأن يعني حقيقة الصدق مطابقة العمل لما يقوم بالقلب، فصدقوا أقوالهم بأفعالهم، فقام في قلوبهم إيمان صحيح وظهر على جوارحهم، ظهر على الجوارح. فالصديق المبالغ في الصدق كما في الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، حتى يكتب عند الله صديق. أو المبالغ في التصديق كما سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق. وانظر الفضيلة العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه تظهر لك وأنت تقرأ الآية. الرتب الذين هم حسن أولئك رفيقا ذكروا في الآية على ترتيبهم في الفضل، قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعلى رتبة في الخلق رتبة الأنبياء. ثم يليها ماذا؟ الصديقية، الصديقين. هذه الصديقية أعلى شخص في الناس في هذه المرتبة أبو بكر رضي الله عنه، ليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل في كل الأمم، في أمم جميع الأنبياء. ولهذا نعتقد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، تأتي رتبته مباشرة بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، فهو أعلى الناس في هذه الرتبة الصديقية. قال ابن القيم الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى، مع كمال الإخلاص للمرسل. الصديقية حقيقتها تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسوله، تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قوله والشهداء، والشهيد هو المقتول في سبيل الله، قيل سمي بذلك لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار، الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهو الغريق والحريق والمطعون والمبطون ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته، الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا. قوله والصالحين: الصالح هو القائم بحدود الله وحقوق عباده. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب الإيمان: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. نعم، يعني إذا ذكر مفرد مثل الصالح هذه تناول عموم الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء، لكن إذا ذكر مع غيره فيفسر بحسبه، بحسبه يعني بحسب دلالة السياق الذي ذكر فيه اللفظ. نعم. قال رحمه الله: وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم ولكون الصديق تابعا للنبي، فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض، وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم، انتهى من البدائع بتصرف. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم، انتهى كلامه. نعم، يعني رتبوا في الآية حسب ترتيبه، حسب ترتيب في الفضل، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فرتبوا في الآية حسب ترتيب في الفضل. وأفضل كل صنف أتقاهم، أتقاهم لله، يعني من أفضل الصالحين أتقاهم لله، من أفضل الشهداء أتقاهم لله. وقد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.